إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إننا في زمن كثرت فيه الفتن والمغريات والشبهات والشهوات، حتى أضحى الدين غريبا ونال المتمسكون به مثلا عجيبا. الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. وإننا نسمع ونرى من حين لآخر أناسا انتكسوا بعد استقامة وظلوا بعد هداية، فبعضهم هجر المساجد بعدما كان من عمارها، وبعضهم ترك الصلاة بعدما كان من المحافظين عليها، وبعضهم انحرف عن السنة بعد أن كان من أهلها. فأصبح المؤمن الصادق يخاف على نفسه أن يحل به ما حل بأولئك. لما رأت أختها بالأمس قد خربت، صار الخراب آدى لها من الجرب. فكان لزاما على المؤمن الصادق أن يعرف وسائل الثبات على دين الله عز وجل فيعمل بها رجاء أن يختم له بالحسنى. ومن وسائل الثبات على دين الله عز وجل الإقبال على القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو وسيلة الثبات الأولى، فهو حبل الله المتين والنور المبين. من تمسك به عصمه الله عز وجل، ومن اتبعه أنجاه الله تبارك وتعالى، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقد بيّن سبحانه عز وجل أن القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل هو أعظم وسائل التثبيت على الحق. يقول جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والقرآن الكريم يزرع الإيمان في القلب ويزكي النفس ويقوي صلة العبد بربه سبحانه عز وجل. فلذلك ينبغي على المسلم أن يكثر من قراءة القرآن وتدبره والعمل به، فتقوى صلته بربه سبحانه عز وجل، فيكون ذلك من أعظم أسباب الثبات على الحق. مما يعين العبد على الثبات على الحق الالتزام بشرع الله عز وجل وملازمة العمل الصالح. يقول ربنا تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول الإمام قتادة رحمه الله: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة أن يثبتهم في القبر. وقال ربنا سبحانه عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يقول العلماء: رتب سبحانه وتعالى حصول الثبات والتثبيت وزيادته على فعل العبد ما أمره الله عز وجل به. فإن الله تبارك وتعالى يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به ووعدوا به، فثبتهم الله عز وجل في الحياة الدنيا عند ورود الفتن والمصائب، فحصل لهم ثبات ووفقهم الله عز وجل لفعل الأوامر وترك الزواجر. فعلى العبد أن يمتثل أمر الله عز وجل، وأن يسعى في فعل كل ما أمر الله عز وجل به، واجتناب كل ما نهاه الله عز وجل عنه. فهذا من أعظم وسائل الثبات على الدين. فالذي يأتي أوامر الله عز وجل ويجتنب نواهيه ويواظب على الطاعات يثبته ربه سبحانه عز وجل وهو الرحمن الرحيم. وإلا فهل يتوقع ثباتا من الكسالى القاعدين عن الأعمال الصالحة الغارقين في الذنوب والمعاصي بلا توبة ولا استغفار؟ فهل نتوقع ثباتا لأولئك إذا أطلت الفتنة برأسها وإذا ظهر الابتلاء والبلاء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا أحبك الله عز وجل ولا يحبك إلا إذا فعلت الأوامر، بل وازددت في فعل النوافل والمستحبات وترك المنكرات، فعند ذلك إذا أحبك ربك سبحانه عز وجل ثبتك على هذا الدين وختم لك بالحسنى. مما يعين العبد على الثبات على هذا الدين تدبر قصص الأنبياء والصالحين. يقول عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فما نزلت هذه الآيات التي قص الله عز وجل فيها علينا أنباء وخبر المرسلين مع أقوامهم، ما نزلت هذه الآيات للتلهي ولا للتفكه، وإنما أنزلها الله عز وجل لغرض عظيم، وهو تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وأفئدة المؤمنين معه حتى يثبتوا على دينهم ويصبروا عند ورود الفتن. فلو تأمل وتدبر المؤمن قصص الأنبياء بدءا من نوح عليه السلام، ومرورا بإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وأصحاب الأخدود، ونظر في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام مما قصه الله عز وجل علينا، لو تدبر المؤمن هذا القصص لوجد أن الثبات يكاد يكون أعظم دروس هذه القصص. فيرى المؤمن كيفية ثبات هؤلاء الصالحين أمام من أراد أن يصرفهم عن دينهم ويفتنهم عن عقيدتهم ويردهم على أدبارهم. فعند ذلك يقوى المؤمن وتقوى همته وعزيمته، فيقتدي بأولئك الصالحين ويسير في ركبهم ويثبت على دينه حتى يلقى الله عز وجل على ذلك. مما يعين العبد المؤمن على الثبات على الدين تذكر نعيم الجنة وعذاب النار. فالجنة عباد الله هي بلاد الأفراح ومحط رحال المؤمنين، والنفس مفطورة على عدم التضحية والعمل إما بمقابل يهون عليها الصعاب. فالذي يعلم الأجر الذي ينتظره تهون عليه مشقة العمل، ويعلم أنه إن لم يثبت فاتته جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك ثبت النبي عليه الصلاة والسلام آل ياسر رضي الله عنهم وأرضاهم، ثبتهم لما كان الكفار يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام مثبتا لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فاصبر أيها المؤمن، اصبر على دينك واثبت على دينك واحذر الفتن فإن موعدك الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، مما يعين العبد المؤمن على الثبات على دينه الدعاء، فالدعاء من أعظم وسائل الثبات على دين الله عز وجل. ومن صفات عباد الله المتقين أنهم يتوجهون إلى الله عز وجل أن يثبتهم على دينهم، لأنهم يعلمون أن أزمة الأمور بيد الله عز وجل، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعند ذلك يعلم المؤمن أن الأمر بيد الله عز وجل، فيتوجه إلى ربه ويطرق بابه ويتذلل بين يديه ويسأله الثبات على الدين. ولهذا كان من دعاء الأنبياء والصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومن دعائهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فينبغي على المؤمن المؤتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يفارق هذا الدعاء لسانه. مما يعينك أيها العبد المؤمن على أن تثبت على دين الله عز وجل ولا تتزعزع عنه أبدا ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل من أعظم أسباب التثبيت على دين الله عز وجل. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فتأمل رحمك الله هذا الاقتران بين الثبات وبين ذكر الله عز وجل. وهذا يوسف عليه السلام استعان في الثبات أمام فتنة المرأة ذات المنصب والجمال، لما دعته إلى الفاحشة استعان على الثبات في ذلك الموقف بذكر الله عز وجل، فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فدخل في حصن معاذ الله، فتكسرت أمواج جنود الشهوات على أسواره. وهكذا عباد الله يكون تأثير الأذكار وتأثير الذكر في تثبيت المؤمن. مما يعين المؤمن على أن يثبت على دينه الالتفاف حول العلماء الربانيين وحول الصالحين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. فمن لازم الصالحين والعلماء فإنه يجد منهم ما يثبت فؤاده ويبقى معهم على الصراط المستقيم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تثبيتهم، قال: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظلوم وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل وآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا عباد الله يبرز دور الأخوة الإيمانية كمصدر أساسي للتثبيت، فإخوانك الصالحون هم العون لك في الطريق، يثبتونك بما معهم من آيات الله والحكمة، فالزمهم وعش في أكنافهم وإياك والوحدة، فتتخطفك الشياطين، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. مما يعين المؤمن على الثبات على دينه معرفة حقيقة الباطل وحقيقة الدنيا وعدم الاغترار بهما. فمن عرف قبح الباطل وعرف تفاهة الدنيا شجعه ذلك على الثبات على الحق. يقول جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. وفي هذا عباد الله تثبيت للمؤمنين وحث لهم على لزوم الحق الذي هم عليه. ولذلك فضح الله عز وجل في القرآن أهل الباطل وبين وسائلهم وأهدافهم، حتى لا يؤخذ المسلم على حين غره، وحتى يعرف من أين يؤتى الإسلام. يقول عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي ليظهر سبيلهم ويعرف المؤمن سبيلهم، فلا يغتر بهم ولا يغتر بتزيينهم ولا يغتر أصلا بهذه الحياة الدنيا، فيجمع قلبه على طاعة ربه وعلى الثبات على دينه وعلى الاستعداد للقاء الله عز وجل. مما يعين المؤمن على الثبات على الدين الصبر على طاعة الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فلا بد على المؤمن أن يصبر، والصبر أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل حتى يأتيها العبد، وصبر على معصية الله عز وجل حتى يجتنبها العبد، وصبر على أقدار الله عز وجل حتى لا يتسخط عليها العبد. فمن تحلى بعبادة الصبر كانت له معينا صافيا على الثبات على الدين. ومما يعين العبد على أن يثبت على دينه امتثال وصية الرجل الصالح. فمن وسائل الثبات على الدين أن يقيض الله عز وجل لك عند الفتنة، يقيض لك رحمة منه سبحانه عز وجل ورأفة منه بك، يقيض لك رجلا صالحا يعظك ويثبتك، فتكون كلماته نافعة لك بإذن الله عز وجل، فيسدد الله عز وجل بها خطاك. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لما كانت الفتنة، أي فتنة خلق القرآن، لما لبس المبتدعة على أمير المؤمنين في ذاك الزمن أن القرآن مخلوق، فدعا الناس إلى هذا الأمر وألزمهم أن يقولوا أن القرآن مخلوق، ومن لم يستجب عذبه وقتله وقطع عليه أرزاقه، فابتلي العلماء ابتلاء عظيما. وكان ممن صبر في تلك الفتنة الإمام أحمد رحمه الله، فلم يجبهم رحمه الله إلى ما دعوه إليه، وعذب في ذات الله عز وجل. يقول: وأنا كذلك، فجاءني أعرابي فقال: يا هذا، إنك وافد الناس اليوم فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه، فيجيب الناس فتحمل أوزارهم يوم القيامة. وإن كنت تحب الله عز وجل فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. قال الإمام أحمد رحمه الله: وكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع. فثبته الله عز وجل بموعظة هذا الأعرابي الذي لا يعرفه، ولكن الله عز وجل رحيم بعباده. فثبت الله عز وجل الإمام أحمد على هذه الفتنة حتى أذن الله عز وجل أن ترفع، وظهرت السنة وأكرم علماء السنة، فلله الحمد والمنة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم.